يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أركان الصلاة ذكر المصنف رحمه الله السجود والاعتدال عنه والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، فهل الاعتدال عن السجود والجلوس بينهما هل هو واحد؟ لا، الاعتدال يمكن يعتدل ويسجد على طول، فلا بد من الأمرين، الاعتدال والجلوس. ولو إنه اعتدل وسجد في الحال ترك الجلوس ما صحت صلاة، لأنه يعني ترك ركنا. نعم.